يلا تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وموالاه. هات ايش عندكم قبل ما يزور الجماعة الشيخ؟ حين تورد يعني عرض عليه انسان ترانزيتار شيخ، يدخل معاه هو يتكفل له بالامور الاداريه ويقسموا الفائده على النصف. ولا ما جاش لي انا راه الترانزيتار، خاش ترانزيتار هو اللي يعرف الدخلات والخرجات و... اذا ما انا لازم نعرف بعد هل هذاك الترانزيتار يتصرف باعطاء الاموال وغير هذا. لازم نشوف شراك غير كذا. قال لي واحد دخل دواني شريك، قلت له انا اخوك دخلني شريك على راه الدواني. شيخ ترانزيتار مش موظف عند الدوله، مش موظف الحكومه ترانزيتار. شيخ حنا نعرفوا بلي ما نديروش شريك، ما كاينش فرق بين واحد موظف في الميدان في الشركه الحكوميه هذيك وبين واحد اخر ماهوش موظف. سمعت كلامي انا ام لا؟ جوابي، هل سمعت جوابي ام لا؟ اجبني. نعم شيخ. ماذا قلت؟ فرقتم بين ترانزيتر وبين بين اخر. لا ما فرقت، قلت له على ما درنيش انا. ايه هذا اللي در راح الترانزيتر دي، قلت له ما درنيش انا. ثم ذكرت قصه عن واحد ثاني دواني هذاك دواني. معليش قلت لك دار دواني شريك، قلت له على ما درتنيش انا. في كل الفاحتين قلت على ما درتنيش انا. شيخ دواني موظف ثم وترانزيتر ماهوش مش موظف شيخ. كيف يا سي الحاج؟ انا تكلمت كلمه، كي قلت ترانزيتر قلت كلام. انا سالت قلت هذا لماذا راح لترانزيتر، وقلت هل ترانزيتر هذا لماذا؟ لانه عنده دخلات. قلت ما يعطيش الرشوه. هذا كلامي انا محدد مبين واضح. شيخ عنده دخلات معناتها اكيد يمد الرشوه، هذا هو المقصد. 2000% نحلف لك واضح. يعني الان انا كي يقول لي ترانزيتر، لا راح يدير شراكه مع ترانزيتر، ما درش مع اي انسان اخر. اذا لما دار شراكه مع ترانزيتر، لماذا ترانزيتر عندهم دخل مع من؟ مع الدواني. فانا في هذه الامور هذه نقول علاش لازم هو يجي يكلمني؟ احسن شيء يعني حتى ناخذ مالك. اي نعم. ما يستطيع الانسان يتكلم في مثل هذا مباشره، لان على بالي ما اتخذ هذاك الشريك، على ما طرحش اي واحد شاف شريك واحد اخر. اذا كاين دافع لهذه الشراكه، وهي استغلال منصب ترانزيتر ومعرفته مع الدوانيه. ومعروف الترانزيتر يمد يقول لك اعطيني اخر لك السلعه، ما تبحثش، انا نعرف كيف نتصرف وانا نعرف ايش الدخلات والخرجات وغيرها، والله اعلم. تسمى الترانزيتر يخدم موافق الشرع ويخاف ربي، ما كانش، ما تقريبا كان معدوم يعني، يخدمش معدوم. تسمى الناس كل تاكل. فهمتني الان جوابي؟ اذا انا كنت محدد القضية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضل. غير كاين أحد إخواننا عنده شاحنة، اشترى شاحنة وراح يعمل في الميناء، كاين هادو في باش ينقلوا البضائع. هو قال لي أنا أجهل البضاعة اللي راح ننقلها، لكن يقينا يحدث أنني سأحمل ربما خمرا أو أمور محرمة. قال لي فما حكم هذا العمل؟ وممكن يدير هذيك السلسله كامل يقعد يسنى، فاذا به راح يحمل الخمر وممكن كذلك يحمل شيء اشياء اخرى. هل يصح ان يقال لانه اجيب بمثل هذا الجواب؟ قيل له الحكم للغالب. انا سؤالي المطروح قبل ما نقول الحكم للغالب، وقتاش يكون الحكم للغالب؟ كي يكون الامر مش متعلق بك انت. اذا ما تعلق بك انت، إذا تأكدت فيه شيء محرم تساعد على المنكر، ما تقولش الحكم للغاية، تصبح مساعد منكر. يلا تفضل. حتى يصل شيخ، حتى يصل. وين يصل؟ إلى الميناء. لما كان مشكل في الطابور شيخ، ينغبن ثم تعذر مدة طويلة ثم الدورة تاعو في شيء محرم. أنا الجواب واضح بالنسبة لي شيخ بارك الله فيك. هذا المشكلة كيف الجواب واضح؟ أنت ما تضحكش، واضح مش واضح؟ يعني لما علم وصل عند باش يحمل، عرف انه حرام دونك شرعا يعرف ان اسمعوا هذه. علاش دائما نعاود نتكلموا على ماذا؟ على الرزق. فهمتوا الراي الان؟ يعني راح نعود نرجعوا الى قضيه الرزقيه والرزق. صلى الله عليه وسلم، نسال الله ان يبتلي، الله لا يبتلي انت هذه الامور هذه، ورزقنا الرضا بما كتب لنا. اي شيء صعب يعني في هذا، خاصه في هذه الزمان، وينتهافتت النفوس على المال وأصبحت مطلب كبير جدا جدا جدا جدا جدا، أصبح يصعب الإنسان يعني أن يخشى الله في رزقه. أنا برك كنت مع الطالبات يوم الاثنين سألوني عن قضية واحدة من الطالبات عندها حلقة يسألوها الرزق ولازم يكسب ولازم يزيد في العمل يدخل الرزق والمؤمن القوي خير وأحب ولا تعرف أبوه الشر على الهلاك الأدلة موجودة فيها كثير يعني على فهمهم هم. فلما كلمتني الطالبة قلت له شوفي هذا الموضوع هذا لازم إنسان يعرف كيف يتناول لأن قضية يعني أصعب القضايا ذكرت في القرآن في عدة مرات لكن في موطنين مع العبادة وأمر أهلك بالصلاة رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لا نسألك رزقا نحن نرزقك واضح إذ يقول وما خلقت أنا قلت الجمع بينهما ما قلت أن العبادة سبب للرزق أنا يعني فيما أقول دقيق يعني. وهذا الموضوع يحتاج منا يعني نحن حد ذاتنا يحتاج يتكرر إذا قلنا هذا الموضوع هذا يعني هذا الكلام يقوله يعني إجابة عن سؤال سألني وهو أن إنسان يكون في يسموه الميناء كغيره من أصحاب السيارات الشاحنات ينتظر دوره للحمولة يعني ويترزق بذلك ففي بعض الأحيان عندما يصل يعني إلى أخذ البضاعة يعني يتضح أن الحمولة التي عين إليها بحسب الترتيب الموجود التسلسلي يعني أنها بضاعة محرمة شرعا يعني فأنا هو قال والعهدة على المتكلم فيه من أفتاه ينظر إلى الغالي وهذا خطأ يعني عندما تكون تتعامل مع الغير تنظر إلى غالب ماله أما أنت تنظر إلى ما هو حرام وحلال لا إلى الغالب يعني مثل يستدعيك إنسان أي طعام تنظر إلى غالب ماله المال حلال أو حرام على ذلك الأساس تبني أنت واضح وأما أنت فتبني على اليقين واضح تبني على اليقين وأنت قد علمت أن هذه الحمولة التي كلفت بها هي من حرام قال خمر مثلا والرسول يقول لعن الله في الخمر 10 أو بضاعة أخرى محرمة فتصبح والحالة هذه داخل في المساعدة على المنكر يعني يجب وهذا الأمر قلت له يعود الإشكالية تاعنا نحن اليوم يعود إلى قضية الرزق يعني إلى يومنا هذا ونحن نعمل بكل ما في وسعنا إذا الوصول إلى اليقين في هذا الباب أي باب الرزق من حيث اللسان كل الناس عندهم يقين إذا سألت زيد وعبيد الرزق على من وش يقول له على الله ما فيش واحد ما عندهش يقين لساني الرزق على الله لكن لما يصل إلى الجانب العملي وهو ما نسميه التوحيد العملي ثم يظهر حال الإنسان لك الحين قلت له هذا راجع دائما ننظر في القرآن تقريبا في موطنين ذكرت العبادة والطاعة وما يصرف عنها وهي ذكرت العبادة في آية محددة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرجع يعني هذا أنت مكلف بالعبادة واصبر على العبادة والرزق على من على مولاه في الآية الأخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني هنا اللي يوحدوني هو العبادة باسمها الجامع توحيد الله مع قيام بالعبادة سواء من باب التوحيد أو من باب العبادات العملية توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات يشمل ذلك وقال الآية هذا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق هو زاد قال الرزاق بالقوة المتين يعني لازم تكون عندنا شيء مسلم وهو اليقين فقلت هذا لازم نوصل لهذه الدرجة وندرك وهذه ترجع إلى الأصل الأول اللي فيها راجع إلى معرفة الله بربوبيته وأسمائه وصفاته فمن عرف الله سبحانه وتعالى برؤيته وأسمائه وصفاته يكون عنده من اليقين ليس كغيره من لم يعرف ودائما وابدا تجد دائما وابدا في هذا الباب في هذا المضمار يعني لمن بقيت فطرتهم سليمه من اهل الباديه هم اعلموا بالله بربته واسمائه وصفاته. قولوا ربته احسن شيء واسمائه وصفاته لعله حتى العباره هذه ما يعرفون، لكنهم اعلموا بالله بربته. واضح. ولهذا لما جاء جري يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجل يصدر الناس على رأيه ما يقول قول إلا صدروا عنه. وهذه كنت أشرت من قبلها إلى قيمة المرجعية يعني في العالم الإسلامي وفي الأمة الإسلامية. قال فجئت فقلت له أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل عن من؟ عنه. أنت رسول الله؟ يقول نعم أنا رسول الله. قالوا أنا رسول الله الذي، يعني حبي يبين له الذي أرسلني، لأن معرفة المرسل تجعل اطمئنان بالمرسول. قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر دعوته كشفه الله عنك. أك تعرفه؟ قالوا الذي أرسلني. أك عايش معه أنت؟ هذا اللي قلت لك أصحاب البادية. سبحان الله بدون دراسة للتوحيد تجد عندهم هذا النوع من الصلة بالله عز وجل كبيرة. وإذا أصابك عام سنة دعوته فأنبتها لك، وإذا ظلت دابتك في فلات دعوته فرد الله عليك. بيّن له أن هذا الذي أرسلني عايش معه أنت. ولهذا تجد المولى عز وجل عندما يريد أن يلزم الناس بالعبادة ينطلق من ماذا؟ أمن أمن أمن أمن أمن. هذه مسلمات عندهم، جوابهم الله الله هو الذي يفعل الله، يعني هذه مسلمات. هذه المسلمات العملية عندها دور في حياة الإنسان. واضح. هذه المسلمات عندها دور. وسبحان الله يعني هذه حياة عشتها أنا مع الوالد والوالدة، ما كانوا يعرفوا هذا التقسيم التوحيد، ما كانوا هذه الأمور. هذه عندي الوالد كان في الله في وقت المطر يسمع الرعد، يسمع الرعد وهو يسوق، خلينا نقول بلغة شرعية أحسن، يسمع ملك صوت ملك الرعد الذي يسوق السحاب. مش هو احنا نقول الرعد لذاك الصوت، هو لا، هو الملك الذي يسوق السحاب اسمه الرعد، والصوت الذي يصدر عنه عند سوق السحاب هو ذاك الرعد اسمه نحن. فمباشرة يقوم الوالد زوج تعدي ثلاثة تعدي يفتح طاقة، والحوار مع شكون؟ مع ربي. يقول له هكذا ارويها ارويها القادر عليها، خطاب مباشرة للربي. قات هذيك وانا صغير خلاص، قات راسخة بيديني ارويها ارويها القادر عليها. كنوا جالسين في البيت مع الوالدة، احنا العائلة كانت مش كما اليوم الان، كل واحد الفيديو نتاعه فيديو والانترنت نتاعه فيديو والاخر هكذا، وبقات شرابها روابط عائلية. كنا كي نجلس في الليل نتحاور موضوع نتكلم على ذا، دوك تجلس يا التلفزيون قدامكم قاعد ثابتين يتكلم ولينا كل جاج فيتكلم عن المصروف هكذا. بعدها كي تغلق لهذا تقول لنا الوالد روح روح ترقد يدبرها لي ما ينام الليل. يعني نوع من التوحيد يسمى عامل عايشين معاه يدبرها لي ما ينام الليل. شكون اللي ما ينام الليل؟ تاخذوا روحتوا بتروحوا خلي اليوم. هذا النوع من التوحيد اللي يعيشه تقريبا يعيشه الإنسان كما نقوله إحنا الذي يعيشه يوميا. يعني شوف هذه القصة التي تذكرها عجيبة جدا في الرزق يعني والرازقية. عن أبي الفضل العباس بن الفرج الرياشي يقول سمعت عبد الملك بن قريب الأصمعي يقول أقبلت ذات يوم من مسجد الجامع بالبصرة، فبين أنا في بعض سكاكها إذ أقبل أعرابي جلف جاف على قعود الله. أعرابي جلف جاف على قعود الله، جمع بين أعرابي جلف جاف على قعود الله. أي؟ متقلدا سيفه وبيده قوس، فدنا وسلم وقال ممن الرجل؟ فقلت من بني الأصمع، فقال لي أنت الأصمعي؟ قلت نعم. قال من أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى كلام الرحمن فيه. قال أول الرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ فقلت نعم يا أعرابي. فقال أتلو علي شيئا منه، فقلت انزل من قعودك، فنزل وابتدأت بصورة الذاريات ذروة حتى انتهيت إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الأعرابي هذا كلام الرحمن، قلت إي والذي بعث محمدا بالحق، إنه لكلامه أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي حسبك، فقام إلى ناقته فنحرها بسيفه وقطعها بجلدها وقال أعني على تفرقتها، فوزعناها على من أقبل وأدبر، ثم كسر سيفه وقوسه وجعلها تحت الرملة وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. يرد يعني أن يقول للشيء اللي جعله يقول هذا لما كان الرزق في السماء مستحيل أن يحول بينه حامل هابط ورايح فعل هذيك الفعلة الناقة وهذا وجاله وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء ورايح مع هذيك الآية لم تبقي في شيء في نفسه شيء آل ما دام هذا الرزق على ربي فعل كل أشياء. نعم قال يرددها، فلما تغيب عني في حيطان البصرة أقبلت على نفسي ألومها وقلت يا أصمعي قرأت القرآن منذ 30 سنة ومررت بهذه وأمثالها وأشباهها فلم تتنبه لما تنبه له هذا الأعرابي ولم يعلم أن للرحمن كلاما. هو يعايش الرحمن، يعايش في حياته اليومية بادية عايش مع مولانا سبحانه وتعالى مع الله عز وجل، حياة اليومية تستلزم الارتباط به. علاش توحيدنا احنا ضعيف؟ كما قلت لهم في أسماء خبز عند الخباز، الماء في التيوات، النار في التيوات، ما يحتاجه عند الخضار، معناتها لا صلة لنا بمن. إذا حصل شيء غلوها الغلا ما كانش يعني ما بقات صلة للإنسان، رابط تخرج من البطيمة قدامك البطيمة، لكن إلى النجوم تفكر فيها ولا تخرج في الليل تشوف النجوم شوف ما كان لا الصلة بالله مقطوعة كلية، ترفع راسك تضوف في عيناتك حبس تعود إلى الأرض مسطحة. هما زاد لاجوا هما لا دايخين حطوهم في أرض الدور 1600 كيلو في الساعة، عقولهم متلفة ما بقاش تفكير في كلية مشاكل، نسأل الله أن يصرف البلاء عدم يعود إلى رشدها. فطبعا لا صلة لهم ولا صلة لنا بالله، هما عندما يجي المطر يسخطوا، علاش ما في التيوات واضح عندما يجي المطر يسخط علاه يريد يخرج بلباسه مطر توسخ وغيره. إذن هذه المعطيات احنا فقدناها، هذا الأعرابي عايش هذه الحياة هذه عارف هذا، كان ما يعرفش أن لله كلاما لكن عارف كائن رب، فلما أخبره أن هذا الرب يقول هو عايش معه، لما أخبره أنه قال وفي السماء رزقكم ما توعدون ما كان الشيء يشككوا في ذلك كلية راح. نعم فضل. فلما قضى الله من أمري ما أحب حججت مع هارون الرشيد أمير المؤمنين، فبينا أنا أطوف بالكعبة إذ أخبرنا بهاتف يهتف بصوت رقيق تعال يا أصمعي. قال فالتفت فإذا أنا بالأعرابي منهوكا مصفارا، فجاء وسلم علي وأخذ بيدي وأجلسني وراء المقام، فقال أتل من كلام الرحمن ذلك الذي تتلوه، فابتدأت ثانيا بصورة الذاريات، فلما انتهيت إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون صاح الأعرابي وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يعني يقين هذاك اللي قالوا لي هو كان عايش مع ربي في الرزق، لكن الآن جاه الخبر من الله أن الرزق مضمون ما كانش يعرفه، فراح هذا كي راح عايش قال قد وجدنا ما وعدنا، وعدنا بالرزق رانا عايشين واكلين وشاربين الحمد لله رب العالمين. نعم ثم قال يا أصمعي هل غير هذا للرحمن كلام؟ قال قلت نعم يا أعرابي، يقول الله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي عندها وقال يا سبحان الله، من ذا أغضب الجليل حتى حلف؟ أفلم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ قالها ثلاثا وخرجت نفسه. هو كفاه فقط، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن المولى عز وجل أعادش في ذك الفهم، مع كوني أعرابية ذك الفهم وذك البعد في الفهم، قال فورب السماء والأرض إنه هذا في السماء رزقكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما تشكش في النطق نتاعك ما تشكش في الرزق نتاعك. هذه مشكلتنا نحن اليوم، يعني يجب أن نعمل جادين من خلال حياتنا اليومية نصل إلى مثل هذه، لكن يحتاج منا كما نقول تفكير، معايشة الحالة اللي أنت فيها طربتك بالله. قالوا أرأيت إن أصابك ضر دعوت رجل. أرأيت أنت راك عايش مع حياتك اليومية راك معها على الدواء، لكن اليوم الأمور تغيرت والمفاهيم فسدت. فهمتوا يا ما؟ إيش المفهوم عندنا اليوم؟ خدمت جبت، تعبت مهما تستعمل من الأسباب رايحي نفس اللغة ستواجه. تخرج تخدم حمال، هذا وش عطاه ربي وش عندك، تخد ترجع المساء إيه؟ كون أخدم مليح روجة. في اليوم كنت مع الطالب أقدر نتكلم على الرزق، إذا جاني واحد أستاذ كنت قريته طالب من بعد ولاد، جاني قال يقول لك واحد خدمت جبت. لو كان واحد اللي يخدم يجيب لا كان أغنى واحد الحمار، صح ولا لا؟ شكون يخدم كما الحمار؟ يجي من بعده في المرتبة الثانية البغل. ولهذا مولانا في القرآن مش قال وكر الحمير والبغاء والخيل زين واضح. وقال لي هكذا أنا أجبته بهذه اللغة. قلت له كان قضية تتعب اللي يراه يخدم في ذاك المناجم تاع تكسير الحجر، تعرفوا ولا لا؟ الصباح العشية تشوفوا هكذا مبروم أنا كان يخرج بها. والثاني يقف في السوق سيارة بشحال بكذا يشد ثم ما يجيش خدش قايق يجي 5 ملايين 10 ملايين يجي مرة للدار. فمشي القضية قضية ذك أنت ولا فلان ولا جهدك ولا مجد لا يعني هذا، لا أريد الكلمة هذا، لأن قضية الأسباب واستعمالها ما نحتاج الكلام عليها، لأنه شيء نحن مجبولون عليه. كيش واحد ممكن فقط فئة من الناس كما يسميهم محفوظ نحناح صلى الله عليه يرحمه يتجاوز عني لحيطست شو دين لحيطنا رجع. أما عامة الناس ما فيش واحد إلا كل أسباب. قلت لهم الرضيع يخرج من بطن أمه ويتخذ الأسباب للرزق، تتخلف أمه عنه وشفها يحتجاج يبكي يجي الأم تجري وعدات رزقه ما عاد في عدلات تجري وأم وضربها وتعطيها له، معناته يعرف الأسباب. فالبحث عن الأسباب هذا ما احتاج كلامه مسلمات. فتبقى القضية لازم ندرك هذه الحقيقة أن كاين رب قال وقوله الحق ويتكلم عن الرزق بصورته الأوسع، مش مع العبادة كما ذكرنا خاصة بالإنسان الذي يعبد الله، بصورة أوسع. وكأي من دابة لا تحمل رزق إيش قال بعدها؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وإحنا داخلين في الدواب يعني من أندد بكذلك من الدواب، لكن زاد عاد الضمير وإياكم، يعني أعطانا كما نقول إحنا ضمان للرزق مرتين، إحنا تأكيد لنا إحنا. لما علم سبحانه عز وجل أن هذا اليقين في الرزق ضعيف ذكروا الله وكأي من دابة ونحن من الدواب لا تحمل رزقها على ظهري فالله الذي يرزقها، قال وإياكم. معناتها شيء لازم يكون عندنا مسلم، شيء مسلم إذن هذه الحقائق الرسول كررها في مواطن عدة، مش في مواطن واحد. قال إن الرزق ليطلبه ليطلب صاحبه كما يطلبه أجله، يعني هذا دلالة واضحة. قالت إن الرزق ليطلب صاحبه كما قال إن الله إذا كتب لإنسان ما رزقا ما في مكان ما يفعل يجعل له سببا، هو رايح للرزق لكن هذاك الرزق عنده سبب، هو راح ياكل الرزق بتاعه ليه. يجعل له سببا، يعني المولى عز وجل يجعل له سبب لياخذ ذاك الرزق من ذاك البلدة بحد ذاته. هذه الأشياء لازم تكون عند الإنسان المؤمن يقي. والمولى عز وجل أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن، يعني كل شيء اللي راح اكتب، من ثم اكتب فلان بن فلان يرزق ما عند فلان وما عند فلان. زاد لما يكون عنده 40 يوم يكتب رزق أجل شقي أو سعيد، في 4 أشهر ينفخ فيه الروح 40 يوم. أني عالم مش رأي نقول هذا الحديث. عاوي على ما مش حديث عبد الله بن مسعود، لكن مغالطين انتم في حديث عبد الله بن مسعود، ما تغلطوش اخواني ضابط يعني متخاطب. حديث انس شيخ مش انس مش انس ان مر عن بالرحم ملكا ايضا تكشي هذيك 42 يوم في روايه انا 42 يوم. حذيفة بن أسيد الغفاري. حذيفة بن أسيد الغفاري. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين. سمعوا بذني ودانه. أي مش بذن واحدة ومشغول في الدنيا بذن الأخرى. تفضل. يقول إن نطفة تقع في الرحم 40 ليلة. ثم يتصور عليها الملك. قال زهير حسبته قال الذي يخلقها. فيقول يا ربي أذكر أو أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول يا ربي أسوي أو غير سوي، فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول يا ربي ما رزقه ما أجله ما خلقه، ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. أعطيني تأخير 40 فيها زيادة بمعنى هو نفس هذه فيها بعد 40 يوم تبدا الحياه كما يسموها الكلينيك. واضح 42 اي قال اي قال قال الا احدثك اصلا قرأ القسم الاول ما فيش مشكله طلبت الحديث. نعم. عن ابي الطفيل عن ابي الطفيل عامر بن واثلة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شق من شق هو راح يذكر الشيخ حبيت نذكر القصة لأنه ذكر ما سمعه من حذيفة من أسيل. نعم. طيب جدا هذا فهنا تداخل الروايات. علاش عبد الله مسعود رووا عنه شيء دخلوا رواية في رواية، وأما رواية أسيد رواية مبينة يعني واضحة. تفضل. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فقلت خزيا للشيطان يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل، فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود، فقال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند العالي بشي يسلم بن عبد مسعود قال له مرضاش فيه حبش فيه الأخر حد يوقفه عند حده جاب له السند العالي. هذه المنهجية بارك كنت جالس مع واحد الرهد من الروط نتاع السلفية، من بدأت علامات نتاع اللي تأخذ البل ندوا عن المنهج السلفي. قال لي منهجية، تكلمني على من أخذوا المالكية وحب يدرسوا ويصلوا للسنة بعد. قال لي هذا منهج. قلت له حتى أنا، قلت له حتى الإضرابات الأخرين يقولوا منهجية، المسيرات والإضرابات. قلت المنهجية منهجية تكاملية، إذا تكلموا على المنهجية منهجية تكاملية لازم ننطلق بما انطلق به الرعيل الأول وهو الكتاب والسنة. ما تقوليش من هذه وجهة نظر منهجية، منهجية هي لازم الانطلاق من الكتاب والسنة. الطريق المستقيم أسرع. أي تفضل. قال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الآخر. قال ماذا في الرواية الأخرى؟ بأذني هاتين. بأذني هاتين معناتها الدقة في السمع. نعم تأكيد السمع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول في الرواية الأخرى سوي أو غير سوي، معناتها يطلع كامل ولا عنده نقص المخ ولا في العين ولا في كذا، يعني هذا لازم يكون معنا قبل 40 قبل 14. فتحديد من ثم ذكر أنثى كلش من ثم، لكن علامات الذكورة والأنوثة قد لا تبدو من البداية، تني وصل 14 وغيرها تبرز، وأحيانا في بعض الأبناء ما تبرزش ما تبانش، يعني يكون هذه ما تبدأش يعني في البداية يصعب. تفضل كمل. قال أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد؟ عاودي. قال فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بما يشاء فيها ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة، ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص. هات لينا نسلمه. واش قال الرسول في موطن آخر؟ ورفعت الأقلام وجفت الصحف. أعد هذه الكلمة الطيبة اللي قلتها. قال ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص، يطبق الصحيفة ويطلع يمشي، ما زاد فيها وما نقص، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الورقة محطوطها الآن، معناتها ايش معناها؟ قضية الرزق لا يحتاج تعب والمشقة كلها في الرزق، والله الذي أعطى الناس اليوم. وسبحان الله هذه المسألة وهذه القضية، مشكلة الفقر مشكلة الرزق، سبحان الله كيف الرسول عالجها معالجة عجيبة جدا. قال لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو وتروح. قريب أكثر من يتكلم عن هذا الحديث يقول التوكل والتوكل والتوكل تغدو وتروح. سبب مذكور هنا طير تزرع تروح للشركة تخدم، تروح تفتح الدكان تبيع الخشب، ما عندهاش كارت شيف تصلح الميكانيكا، ما يدير عندهاش تقاعد، تروح المدرسة تقري هي ويلو. ولهذا دائما نقول مع الأبناء لازم نكرر قضية هذه الأمور والقضاء الكوني والقضاء الشرعي والرزق، نكرر كثير لهم. علاه؟ لأن في وقت من الأوقات سمعت واحد يقول على والده علاش رايح يزوج فينك عارف روحه ما يدرناش المستقبل، يعني لازم يكون واش رزاق. لا قال لي واحد الشاوي، قال لي احنا عندنا في بلاد الشوية عرفت بذكر الله موتر تاع ايه خلاص السعودية ايه راه في السعوديه هذا متزوج ما طولش. قال لي هنا عندك بيت الشويه الاب والزوج هو الرزاق وذو القوه المتين، وهذا ما نعيش عليه نحو اليوم. كي يجي داخل بابك ما جابش بابك بابك بابك واش بقى بالك ما كانش ربي، ما فيش ربي. الاخر واش قال؟ راح وخلى جراب وشويه ماء وتلفت قال اش قال في دعائه؟ أسكنت ربي إني أسكنت ذريتي بواد غير زرع بيتك فاجعل أفئدة من الناس. شوف ذاك التعبير لما جاء رايح ويخليها قالت يا إبراهيم يا إبراهيم يا بفذات مدفت قالت والله قالت الله قال إذن لن يضيعنا. هذا هو الحديث اللي أنا ذكرته فيه لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا، يعني استعمال السبب مالي، لكن السر وين؟ أن الطير لا تحمل هم الرزق، هو يدخل داخل العش يحط راسه هك ويقط ويدخل داخل العش يحط راسها، ما يبدوش في الليل دارين الحسابات واش غدوه بعد غدوه واش كذا واش درت واش ما درت. معناتها هذا النص النبوي فيه ان الطير ليس لهم مشكله في حمل هم الرزق، يعرف فقط شيء واحد ايش؟ يتسبب يروح ويجي. هذا وش أما البقية يوجد ما يوجد كذا وربي سبحانه وجل جعل قيد من دابة لا تحمل ما ترزق الله يرزقها، تخرج تمشي الطير وتصيب واحد ذاك زرع ولا خضار وبت وحيوانات ماشية في طريق دود وغير هذا يأكل يوكل ولداته يكبرها ويجي رايح، ما يحمل هذا الهم اللي نحمله نحن. والأصل الضمانات موجودة عندنا نحن أكثر منه هو، لكن أنا دائما أكد في هذا الباب لازم نعيد النظر مرة فمرة فمرة فمرة حتى الإنسان ماذا يستريح يرسخ هذا الأمر في نفسه ويستريح أو يستعمل في الأسباب، والباقية ما تنتج الأسباب هذيك على مولانا، ما تنتجه الأسباب هي على الله لا على العبد، أنت مطالب بالسبب والباقية على الله عز وجل. عبد الرحمن بن عوف لما نزل إلى المدينة لما هاجر آخر رسول بينه وبين واحد من الأنصار سعد بن ربيعة آخر بينهما، قال له تعالى نعطيك نصف مالي، عنده مال لا بأس به، قال له عندي زوجتين تعال اختار الشابة منهما أجملهما وطلقها وتزوجها. يعني نظرتهم لهذه الحياة عجيبة جدا والله حقيقة، يعني وصلنا إلى شيء لما كما قال الكفار باقودوا كوردوكو باقودوا كوردوكو مش ناقا معتها نوت بعد عندهم هم كي يتزوج معتها وحط الخاتم في أسبوعه من بعد تشنق يعلو الزواج شنق، وإحنا شرعنا يجعل للزواج متاع حتى ندرك هذه الحقائق الشرعية. والله الذي لا إله نهار عطاني ندرس في أحد الأحكام في الجامعة خيرت أبواب النكاح وبديت بحديث الزوج والزوجة ومتاع طالما ما اللي ندرس فيه ما قدرش يتقبله هو متاع موش بالصورة اللي رانا شايفينها نحن وش شي واحد إذن فالأمور كانت عندهم يسيرة. والعجيب تقشب الآن حياتهم القديمة يزوج بها هذا يطلق الأخر يروح يزوج بها يطلق هذه يزوج بها هي هذه تقول له سبحان الله كيف جاءت الحياة، هذا التعنت الفكري اللي عندنا الضياع يقول له تعالى عندي زوجتين تختار الأجمل وما طلقها، هذا البعد نتاع الحياة اللي عايشين. عبد الرحمن عوف بعرف تسقله ما خلوش هاته تعطي نص الرزق نتاعك، قال له دلني على السوق شوف هذه الحياة، قال له دلني على السوق، قال له هاوليك السوق هبط جاي من مكة ما عنده شيء بعد يومين ثلاثة ولا أربع أيام ولا أسبوع لا أدري المدة هذا جاءوا على ثوبه الصفرة. من أينك هذا؟ قال تزوجته. قال تزوجته. قال ما أمرتها. قال نواة من ذهب. هاي العيش الكلام عليهم. يعني قضية السبب يسبب والباقية على مولانا. ولهذا يجب أن تدرك حقيقة المرأة المسلمة ما دام زوجها يتخذ الأسباب قضية واشي يأتي به مش ليست له هو لله. لهذا قال مولانا ومن قدر عليه رزقه إيش فلينفق مما آتاه الله. جت مبني للمجهول قدر عليه رزقه يعني هذا إخبار من الله للنساء مش الراجل مش حاب يتغنى. القضية راهي من عند مولانا ابتلاء. إذن فهذه النظرة الشرعية مش موجودة. وانظر كيفاش يعني حقيقة الرسول كيف يربط يعني بين الأمور عجيب جدا رب فوق ما تتصور يعني. كما قال يرزقكم كما رزق الطير كما قال إن الرزق لا يطلب صاحبه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص ولا تعجز واستعن بالله معنتها الانطلاقة الأولى تدل على أنك ضعيف لأن لا يستعين إلا من كما قال الرسول الدعاء هو العبادة. ظهر في الدعاء أمرين اثنين غنى الله وفقر البشر. فأنت دخلت الاستعانة هذا هنا ترغيب في القوة المادية احرص واستعين ولا تعيش استعمل الأسباب. وبعد وش يقول في الشق الثاني هذه القوة المادية يجي القوة الثانية فإن أصابك شيء قل قدر الله وما شاء. معنتها أنت استعملت السبب والمولى عز وجل لم يجعل للسبب ثمرة. وهنا القوة ماذا العقدية. فهذا الرجل جمع في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين القوة المادية والقوة العقدية. يمشيوش إلا من معظم نعمة المال الصالح يد الرجل الصالح. شفت كيف ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. هذاك يقول لو أني فعلت الاستعانة بالله ما كانش الوساطية له لأنه يرى أن السبب ينجم يأتي بالشيء. ولهذا لما السبب ما يجيش يعود على ماذا على نفسه باللوم. في هذه اللحظة كما قلت أنا يصبح يحاسب نفسه لأن في البداية رأى نفسه ربا يأتي بما يريد فعال لما يريد. لما اختل السبب عاد على نفسه باللوم. مرض ماذا نفساني طونسيون سكر كذا جميع الأمراض. إذن المؤمن القوي الذي دخل هذا المجال بسببه يعرف الرزق على ربي واتخذ الأسباب ما نجمتش مرتاح خلاص. ولهذا لم يحصل ما يحصل قدر الله ما شاء فعل. واضح الحين. إذن هذا كله ليبين ويتبين قضية هذه الحياة من ناحية الرزق. في نهاية المطاف أنت عليك بالسبب والسبب قد ينتج وقد لا ينتج. وبعدها وش يكون منك التسليم لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من اتخاذ السبب تروح وتعود. فعلت تروح وتعود لكن ما تحصل عليه ذاك ما يقدره الله عز وجل وقد كتب. ولهذا انظروا حالنا نحن اليوم لما أصبحت عندنا النظرة المادية ولم تغلب علينا هذه النظرة الشرعية كيف حالنا. حالنا وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه. شفت قلنا احنا قبيلي ايش قلنا قبيلي ايش قلنا قبيلي واضح. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم رزق الطير. هذا وش قال من كانت الدنيا همه. قلنا هذا حيث جلال عدم ماذا حمل هم الرزق. هذا الإنسان وش هو حمل هم المال جمع المال. معناتها كما يقولوا هما الواحد ما يرقد يخدم شوية عاد حياته كامل يخدم. كي قال مولانا وقوله الحق إيش قال هي الآن عندنا الآيات الأحاديث النبوية هي لآلة. هذا الإنسان الساغي اللي يحطها بعد الجيد. قال لهم الشعراء الجيد ما الجيد وكذا. أعطيني مقام الجيد وش قال في هذيك الأبيات الشعرية هذا قايم دنيا ما تاع فنونية هذه طغت أقلامنا طغت أقلامنا ماشي بحال الحين هكذا نجيب شوية زهو من أول فصل شيء غير هذاك فاسمع صفات عرائس الجنة صفات عرائس الجنة قال ابن القيم رحمه الله فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفاني حور حسان قد كمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان فيقول سبحان الذي ذا سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد روين أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان في مغرس كالعاج تحسب أنه عالي النقى أو واحد الكثبان لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان لكنهن كواعب ونواهذ فثديهن كألطف الرمان والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران يشكو الحلي بعاده فله مدى شاهد أن هذا يشكو الحلي هذا الشرع هو ماذا كالحلي على صدر من يستحق أن يرى هذا كالنظم هو حسن الفهم عودة البيت الشعرية يشكو الحلي بعادها فله مدى الأيام وسواس من الهجران هذاك هو وين يبان حسن الفهم هي لآلئ فحسن الفهم هو الذي يحمل هذا الخير هذا وهذا المصح نتكلم عن الموضوع هذا يعني الأمور موجودة في الشارع لكن هات إحنا نوظفوها التوظيف الصحيح إذن قلنا من كانت الدنيا أي ألهاق متكامل نبقى مرتبط بموضوع السؤال سألت عليه ولا واحد أجاب من كانت الدنيا همه هي قوله تعالى ألهاق متكاثر هي نفسها ما معنى ألهاق شغلكم التكاثر ما عندنا المكتوب مكتوب رايح يجيك تبحث على التكاثر وانت عندك المكتوب ضايز نعرف بعض الأخ من الإخوة الطيبين ألها هذا التكاثر في عند إخوة والعلاقات الدنيا حتى عاد ما ناش عارفين ونرى شوف الآن قال ألهاكم التكاثر ألهاكم عن ماذا عن الآن حتى زرتم المقابر هذاك الوقت يجي نموت ارجعوني إذن من كانت الدنيا همه عقوبة من الله شتت الله شمله مشروع مشروع مشروع مشروع وجعل فقره بين عينيه فقر بالمقلوب يقرأ وفقر يعني وين يلتفت يرى الفقرة حتى في الليل في الليل كنان ينام الفقر ولم يأته من الدنيا إلا يعني في نهاية المطاف وش قلنا قبيلي وش قلنا قبيلي إيه وش قال قديرة خرجت صحيح. ما زال ما زالت ولا أنقذت. أعطيني العبارة وهنا. لا لا هذيك الثانية. ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص. ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد وما نقص. دوك هذاك ألهاكم وعندك الصحيفة معناتها أنت رايح تهبل باطل ويعاقبك الله بخلاف ما تريد. والثاني من كانت الآخرة همه لتكون الآخرة همه مجرد ما يتسبب يترزق يحمد ربي يقول لك الحمد لله ما يبحثش على الزيادة من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة المكتوب نتاعو جاي جاي تأتيه وهي راغمة بالسيف عليها قال المغربي بز منها ولهذا الصحابة خرجوا من قريش ما عندهم أي شيء كان حتى أصبحوا عندهم أموال طائلة وهما كل ذلك كانوا يخرجوا ماذا يفعلوا يجاهدوا للموت خارجين جهاد والدنيا جاية جاية جاية جاية ومع ذلك بهذه الصورة حصلوا عليها ومع ذلك يتحسرون يقولوا أما مصعب بن عمير فقد أفضى إلى ما قدم بين يدي ربه يعني الآخر أنت وخلاها صافية ونحن نهدب زهرة الحياة والواحد يشكي ويبكي على نفسه فيقول ماذا إيش قال في حق الكفار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا هذا من الصحابة عمر وغير نساء مع أنه ما جرى وراها ما وغير شيء دائما حتى في النصوص النبوية يلوم نفوسهم في تقصير عدم حضور الحلقة لما عمر أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تاع الاستئذان ثلاثة لموسى أشعري وش قال هو راه شاهد الخدمة يوم يحضر هو يوم صاحبه دارين تناوب يوم بيوم يحضر حلقات قال شغال أنا الصفق في الأسواق إذن فلما كانت هذه النظرة لهم بهذه المنظار هذه لم يكن عندهم في هذه الحياة تعب ونصب هم واحد الآخر نافقة حنظلة نافقة حنظلة شكون اللي يقول نافقة منا على نفسه سيد ولد آدم ولا فخ نافقة حنظلة وماذا فكر معنتها أي شيء يمس بالآخرة يهز كيانهم كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير بعد هذا الخير من شر لحد الآن ما ترسخش في ذهننا نحن أن الله يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء ما تسواش كله ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب من الآن يتبجح بالإيمان ما عنده سوارد ولادنا يقولوا لبعض الأحيان كانوا يقولوا قيمتك بدراهمك عندك مليار تسوى مليار عندك دورو تسوى دورو هذه من المنهجية تاعنا نحن دي. لكن مولانا عز وجل يعطي للإنسان يفكر آيات نعايش يعني حتى تدرك هذه النظرة وين وصلت الحياة مع المادة وحب المادة والتعلق بالمادة هي المادة وعدم المادة كلاهما ابتلاء في هذه الحياة يعطي ليبتلي لا للمتعة ويمنع ليبتلي لا للحاق الضرر هذه مشكلتنا نحن ما قدرناش نتحملوها يعطي ليبتلي ليبلوكم بالخير والشر فتنة اسمع الخير والشر المال والفقر احنا نرى اليوم العطاء وش هو نعمة وعيش وهذاك هو المطلوب الآن النظرة اللي رانا عايشين فيها نحن اليوم هي هذه وأما أن نبتلى بالفقر فذاك ولهذا الرسول لما أراد أن يختار لنفسه ولأهله اختار ما يراه صلاح حاله. اللهم اجعل عيش آل محمد كفافة. شو تقول أنت في نظرتك في لغتك؟ كفاف العواجف والعفاف. اللهم اجعل عيش آل محمد. ولهذا بمجرد ما الصحابة رضي الله تعالى عنهم جي عندهم التفاتة نظرة للمادية في الشراع ممدودة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. واصبر شدها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة العين. خلي عينيك معاهم هكذا بالسالفة. زاد قالوا في الآية الأخرى ماذا؟ واضح؟ ولا تمدين ماذا؟ عينيك. ما تمدش عينيك مدان فقط. لهذا لما قال الرسول عمر دخل على الرسول في بيته في ايش سماه هو في مشرفته فنظر فلم يرى شيء فيه يملي العين. خزانة فيها شيء بسيط كذا إدام من كذا. ماذا فعل عمر الخطاب؟ غاء يعني يقول احنا حال الرسول يعني تألم له. فقال للنبي يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم فنحن أحق بالسعادة نعبده ونقوم على عبادته فنحن أعجب. قال الرسول في رواية ألي مثل هذا يا ابن الخطاب على هذا؟ إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. إنها لهم. إحنا لجل رؤيتنا هذه ما كانش اليوم ما فيش تفكير في الجنة. شوف القيم الجوزية لما كان يوصف في حور الجنة نسيك في هذا الدنيا هم كانوا عايشين أكثر ذكر الجنة وما فيها من خيرات. ولهذا ما يمرهم في هذه الحياة هذا والله ما يتعبهم كلية. إذن فهذه الرؤى هي غير شرعية خيرات. إذن لازم نعيد. قالوا ألي مثل هذا يا ابن الخطاب إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. عمر إيش قال؟ استغفر لي يا رسول الله. اعترف أن تلك الالتفاتة ذنب فقال استغفر لي يا رسول الله لأن نهام ولا تمدن ولا تعد عيناك. هو أخلاص مد عيني. قالوا استغفر لي يا رسول الله. إذن فما حال من هو جعل هم فيه الجمع والتعب ونصب وغيره. إذن لازم نعيد النظر في قضية هذا الرزق ونستعمل. نقول قلنا من قبيل يغدو تغدو وتروعو لا بد منه لكن لازم ترضى بما كتب الله لك تعيش في راحة تامة. ولهذا قال الرسول للصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أبي ذر أترى الغنى عن كثرة المال؟ قال نعم يا رسول الله. قال أترى الفقر عن قلة المال؟ قال نعم يا رسول الله. هذه النظرة البشرية. نعم يا رسول الله. قال يا أبا ذر إنما الغنى غنى القلب وفي رواية غنى النفس. إنما الغنى غنى النفس. ودلنا الرسول إلى ذلك قال ارضى بما قسم الله لكم تكون أغلى الناس. الرضا فقط تخليك تولي تعيش لا بأس. ارضى بما قسم الله تكون أغنى الناس. إذن فهذا المطلب شرعي هو أن ترضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وهذا يدفع الإنسان بعد ذلك في هذه الحياة يبحث عن شيء واحد ألا يمثل جانب الإيمان العقدي نتاعو فقط. أما الدنيا فلا تبالي. أعطيني ثواب بكر أنا ذيك القصيدة القلبية حتى نقولوا كلمتين نظرني خاطيني الشعر من حين حين تجرع يعني. قال الفقيه الزاهد وبإسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري رحمه الله وهو هذه القصيدة كتبها نصح لابنه وابنه اسمه أبو بكر يقول له تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك وتدعوك المنون دعاء صدقا ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك أراك تحب عرس ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا ما مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها أو من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إذا ذهبت هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما واجتهدت لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر بربربه كلفت فقوت الروح أرواح المعاني فإن أعطاك الله أخذت وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد شبقت فلا تأمن سؤال الله عنه وبتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لك رأست سنة حتى نوصل بعد والرأي كلمة مبتغى يقول فليست هذه الدنيا بشيء تسوء حقبة وتسرك وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو حلمك إذا حلمتها سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد ما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم قد غلقت والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله سبحانه وتعالى حياكم الله مرحبا.